أن تبيت ليلتك وأنت تتفكر في مرور عام من عمرك قربك إلى المصير الذي لا بد منه. نعم إخوتي، هذه هي الوقفة الثانية من الوقفات على رأس العام. كانت الوقفة الأولى نظرة إلى إقامة الحجة وحمد الله على الإمهال. اللهم إنا نسألك حلمك وعفوك وفضلك وعافيتك ورحمتك وجودك. ثم الوقفة الثانية اليوم نفسيات رأس العام، كيف نستقبل عاما جديدا ونحن على وشك استقبال عام 1427. أنصحك بوقفة لتاريخ ميلادك، تقف اليوم لتتأمل عاما مر من عمرك، تفرح وترقص وتغني وتقدم لك الهدايا، أم تبكي على عمر ينفرط من يدك يوما بعد يوم؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تفرح وتسعد بمرور العام أم تحزن وتبكي وتتألم؟ لو أن إنسانا حصل على أجازة يستمتع فيها بفسحة هو فيها سعيد، مر منها يوم، مر يومان، مر أكثرها، يحزن أم يفرح؟ كيف يفرح بمرور عمره؟ كيف يفرح بانقضاء أجله؟ كيف يفرح باقتراب موته؟ كيف يفرح بدخول قبره؟ كيف يفرح بلقاء ربه؟ كيف يفرح بالوقوف على جسر جهنم وهو لم يستعد لشيء من هذا؟ بما يفرح المسكين؟ هذه غفلة شديدة عن الحقيقة المرة. ولذلك إذا أردت أن أشير إلى نفسيات العام، فإن أول نفسية يستعد بها من عمره ينهدم، قرأ الحسن رحمه الله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الحسن: آخر العدد انقطاع نفسك، آخر العدد خروج روحك، آخر العدد انقضاء عمرك، آخر العدد دخول قبرك. إنما نعد لهم عدا، أنفاس معدودة في أماكن محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إنها أنفاس معدودة عدا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم ينقضي آخر نفس في العدد تفطس، انتهى رزقك من أكسجين الهواء فتخر ميتا. هذه الأنفاس التي تتنفسها الآن تنقص من رصيدك، تهدم عمرك، تحرقك كالشمعة. فما نفسية رجل يشعر بهذا؟ إذا علم ابتداء أنه خلق في هذه الدنيا ابتلاء يعيش بنفسية الابتلاء، النظر إلى كل شيء في الدنيا بحذر بتربص فهو مبتلى به. قال الملك جل جلاله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال جل شأنه سبحانه الملك سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال الملك القدوس الرحمن الرحيم سبحانه جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الحياة بكل ما فيها، عمرك إذا طال ابتلاء وإذا قصر ابتلاء، والأرض وما عليها، السيارات والعمارات، الأرصدة والناس، النساء والأطفال، ابتلاء لك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إنه ابتلاء حقيقي، ابتلاء امتحان. فالنظر إلى هذه الأشياء أن شقتك التي تعيش فيها ابتلاء، أن سيارتك التي تركبها ابتلاء، أن زوجتك ابتلاء، وأولادك ابتلاء، وأباك وأمك وإخوانك وأخواتك ابتلاء. استشعار أنك مبتلى بهذه الأشياء، لما؟ أيهم أحسن عملا. مبتلى بهذه الأشياء لينظر ربك، يختبرك لينظر أينا أحسن تعاملا مع هذه الأشياء. فلا يحصل الإنسان على هذه الأشياء استمتاعا وتلذذا وشهوة، وإنما يتعامل مع هذه الأشياء تعامل المبتلى بها، فينظر إليها نظرة الحذر لكي لا يرسب في الامتحان. قلت في خطبتنا السابقة أنهم يسمحون لطلبة الثانوية العامة بفرصتين، وفي الثالثة يفصلون، وفي الجامعات كذلك، وفي المعاهد مثلها. الله يختبرك بعد كم مرة يفصلك الله، كم مرة رسبت هذا العام في الامتحانات، ستفصل، ستطرد. احذر ان تلعن. الطرد هو اللعنة، اللعنة هي الطرد من رحمة الله. فأول ما نستقبل به العام نفسية الابتلاء، أن تنظر إلى الأشياء وإلى الناس وإلى الأيام أنك مبتلى بهذه الأمور، فهل ستنجح أم سترسب؟ ويا ترى كم عدد مرات الرسوب المسموح بها في العام لكي تنتقل إلى العام الآخر؟ قال الله الملك الجليل جل جلاله سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. كأن الله يقول: افهموا يا بني آدم، مرة أو مرتين أنت تبتلى عشرات بل مئات المرات كل يوم، وترسب في كل مرة، وتلدغ من نفس الجحش، وتصر على الذنب، وتعيد الخطيئة، وتمرئها، وتحبها، وتنام وتقوم عليها. احذر لعنة الله، احذر، فقد هدد وتوعد. حلها الوحيد ان تتعامل، ان تتعامل مع هذه الاشياء بنفسية المبتلى وأن تعيشها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن تعيشها وكأنك مسجون عنها، محبوس، وهو معنى الغربة الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى للغرباء. الغربة أن تعيش غريبا في فكرك عن أفكار الناس، فهذا فكرك وهذا شعورك وهذه نفسيتك وهذا إحساسك أنك مبتلى بهذه الأشياء ليست عقدا نفسية، وإنما لأن الذي خلقك أعلمك بهذا، قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ابتلاء حقيقي غريب، لأن آمالك غير آمال القوم، فهم في واد وأنت في واد، من أمله مال أو منصب أو شهرة أو جاه، من أمله امرأة أو أطفال أو أرصدة أو أملاك، أنت أملك الوحيد أن يرضى الله عنك. اللهم ارضى عنا، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد رضيت عنا وتقبل منا. نعم، نفسية الابتلاء، ثم نفسية الرحيل. كما ذكرت في خطبتنا السابقة أن من علامات الساعة تقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. هذا كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تقارب الزمان، تسارع الزمان، نزع البركة من الوقت. إن الذي يتذكر أننا في عام 1427 أوشكنا أن ندخل، يتذكر أين عام 1400؟ أين العام الماضي كأنه بالأمس؟ الجمعة الماضية كأنها؟ تقارب الزمان، فهذا يذكرك بالرحيل. إخوتاه، وأنتم ترون حينما فجروا منطقة رمي الجمار بعد انقضاء الحج، تنازعتني فيها مشاعر، هذا المكان قبل 5 سنوات فقط وأظنها أقل كان الحائط الذي يسمى الشاهد والحوض الذي حوله يوحي لك بالقدم، وأنت تمر لترمي هناك وقبل إنشاء الكبري، وتضع أقدامك تستشعر أقدام إبراهيم عليه السلام، ثم أقدام محمد سيد ولد آدم وكأنه خلفه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تغيرت الدنيا وأقاموا الكبري، ثم وسعوا الحوض وعرضوا الشاهد وأوقفوا الجنود ومات الناس. حين رأيتهم وهم يفجرون منطقة الرمي فجروا قلبي. نعم، إن الارتباط بهذه الأماكن ارتباط شعوري، ارتباط إيماني، ولكن ذكرني الأمر بشيء آخر. من أيام التشريق كالدنيا التي نعيشها، زحام وضجيج، أسواق وبشر، حسنات وسيئات، تعاملات، وقوم في غفلة وقوم يعبدون الله. منا إذا دخلتها أيام التشريق كتل بشرية من الأهواء والبدع والشهوات والخطايا والسيئات والمعاصي والطاعات والقربات، تجد قوما عبد في خيامهم يختمون القرآن ويصلون ويذكرون الله ويطعمون الطعام ويتقفرون العلم، وآخرون في الطرقات كأنها هذه الدنيا منى. وبعد 3 أيام يخرج كل الناس من منى فتصبح خاوية على عروشها، ثم ينسف الكبري وذاك، فكأنما هي الدنيا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كأنها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. تنظر إلى منى في أيام التشريق مزخرفة وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إن الذي يعيش هذه النفسية، نفسية الرحيل، أنك راحل رغم أنفك، شئت أم أبيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نفسية الرحيل أنك راحل مار بهذه الدنيا، قائل فقط قيلولة، وستنطلق وتمر وتنتهي، وسيرث المكان غيرك. نعم، أتعرف هذه الأرض التي تجلس عليها الآن كم إنسانا جلس قبلك عليها، وكم قوما عاشوا فيها وكانت لهم فيها سطوة وأملاك ثم آلت، مات الوارث والموروث. فكذلك أنت، كان رجل يصعد كل يوم على سور المدينة وينادي بأعلى صوته: الرحيل الرحيل الرحيل. يا قومي إنا مرتحلون. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر وهو يليط حائطا له، يليطه أي بمحاره، يعني يعمله بالمحارة، يليط حائطا له بس بالطين، يليطه بالطين. فقال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها فنصلحه يا رسول الله. قال: يا ابن عمر، الأمر أعجل من ذلك. مش هتلحق. الامر اعجل من ذلك، ان الذي يعيش بهذه النفسية، نفسية انه لن يخلد، نبه الله جل جلاله رسوله اليها فقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت انت حبيبنا افنخلدهم وهم اعداؤنا. ستموت، انت راح، فلما تستشعر الإقامة وتبني للسنين وأنت على وشك الموت؟ نفسية الرحيل حين عاشها رسول الله حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم، عاشها حقيقة حين كان يمهد لأصحابه بذلك، بل والله جل جلاله يمهد للصحابة أن النبي سيموت وسيتركهم، كما جاء في أعقاب غزوة أحد قول ربنا جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. وارد أن يموت، ووارد أن يقتل، وقد مات فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. لما عاش هذا المعنى لم يبني لنفسه ملكا، وإنما نفسية الرحيل تقودنا إلى نفسية إعداد الزاد، نفسية التزود. إذا شعرت أنك مسافر منطلق، لست بمقيم ولا مخلد، سيؤخذ كل ما عندك رغم أنفك. قال الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هذه الشقة أو البيت الذي تحبه وتستريح فيه وتألفه وتعشقه ستخرج منه رغم أنفك، وسيدس أنفك في تراب قبر ليس فيه شيء من متاعك، سريرك الوثير وكرسيك المريح وملابسك الجميلة وخدامك المطيعون وأحبابك الذين يجملون الحياة حولك ستسلب، وترقد في قبرك وحيدا فريدا. ماذا تحب أن يكون لك هناك؟ حين تخرج روحك فيؤخذ كل مالك ويسلب منك كل أملاكك، فتصبح لا قوة ولا سلطان. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لابد أيها الإخوة لمن يعيش على يقين بذلك أن يجهز زادا هو يحبه، يريد به أن ينفعه هناك. عاش أبو ذر رضي الله عنه هذه النفسية لما دخل عليه رجل في بيته فقال: يا أبا ذر، أين المتاع؟ دخل فلم يجد في البيت شيئا، فقال: يا أبا ذر، أين المتاع؟ أين السرير؟ وأين الأنترين؟ وأين الدولاب؟ وأين الثلاجة؟ وأين المتاع؟ أين البوتاجاز؟ أين السجاد؟ أين المتاع؟ قال: إن لنا بيتا خيرا من هذا نرسل إليه صالح متاعنا؟ فقال له إنك تحتاج إلى متاع ما دمت ها هنا، هتعيش إزاي؟ لازم متاع. إنك تحتاج إلى متاع ما دمت ها هنا. قال إن صاحب البيت لا يدعنا. هذه هي النفسية، أن الملك جل جلاله لن يدعك، سيقتلك، سيأخذك، سيتوفاك. وأنت تعرف القصة ككل. لا يقول أحدكم في نفسه الآن ما هذه النظرة التشاؤمية، لا لا لا، إنها الحقيقة لا تهرب منها. أنت على يقين من أنك ستموت وتترك كل هذا، فليست نظرة تشاؤمية، إنها نظرة واقعية، نظرة واقعية. ستترك كل هذا وتمضي إلى القبر. متى؟ تقول خلينا نعيشها يومين، لما يجي وقتها يبقى ربنا يفرجها. قد يكون ذلك الآن. تخرج من هذا الباب فتخبطك سيارة وانتهت القضية، وبدون سيارات، وأنت جالس الآن تقبض روحك وقد كان، وانتهت القضية. ماذا ستصنع؟ الزاد، ماذا أرسلت إلى القبر؟ ماذا بعثت إلى هناك، إلى الآخرة؟ بما ستلقى الله؟ هذه النفسية تحتاج إلى النفسية التي تليها، وهي نفسية المسابقة، استباق الأيام. إننا إذا قررنا أن الأيام تمر وبسرعة، وأن الموت قريب وفجأة، يحتاج الإنسان أن يسابق الأيام، يستبق الأيام، يسارع الأوقات. قال الله فاستبقوا الخيرات. قال الله جل جلاله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. استباق الخير، الاستباق، إنها ليست قضية فقط مسابقة، أنك تسابق الناس في فعل الخير، وإنما استباق الأيام. إن الذي أمام سلم لكي يصعد إلى الفردوس الأعلى طوله 500 درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض، وظل غافلا سنين. اللهم نبهنا من غفلتنا، اللهم ارحمنا وتب علينا. يحتاج أن يقطع هذه الدرجات وبسرعة، استباق الأيام. فمن المفروض أن يقطع في كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة، يضطر للتفريط السابق أن يقطع في كل يوم 10 مراحل ليدرك نفسية الاستباق. هذه مثل الطالب الذي ضيع وقت المهلة 4 شهور أو 5، ثم فوجئ بقي على الامتحان 1 أسبوع، فيضطر أن يلتهم الكتب التهاما، أن يضطر البيت أحيانا. استأذنت على شيخ لأزوره فاعتذر وقال أيام امتحانات ما حدش يزور حد، ليس وحده هذا الشيخ، وإنما في بيوت الناس جميعا. إذا دخل زمن الامتحانات ارفع التلفزيون وألغي الكمبيوتر وامنع الزيارات وامنع الخروج من البيت، وحال الطوارئ في البيت. هذا الشعور الذي ينبغي أن يستولي على المسلم عند قدوم عام جديد مر من عمرك عام. اقتربت من القبر خطوة، دنا أجلك، أوشكت أن تموت، خسرت 365 يوما، طاروا، ضاعوا، انتهوا، لن تعود هذه الفرصة مرة أخرى، هذه الفرص. فلذلك بقيت نفسية الاستباق. كيف؟ قال الملك جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. توقفت مع تلكم الآية أسبوعا كاملا وأنا أتأمل قول الله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، لها سابقون. لها لإيه؟ سبئين إيه؟ لها سابقون، سبقوا الخيرات. الله أكبر. اسمع ثاني، اسمع مرة أخرى وتأمل. قال الله جل جلاله سبحانه العلي الأعلى ذو الجلال والإكرام، قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين؟ لقد أتتك في سنتك هذه المال والبنون، آتاك المال والبنين، ثم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ أنت فكر أن ربنا بيحبك وعشان كده بيديك؟ انت بتظن لانه اعطاك المال والبنين فهذا معنى رضا؟ بل لا يشعرون. لا، انت مش فاهم، مش حاسس اللي بيدبر لك. قالوا في اصول الوصول: اذا ارادك لامر هيأك له، إذا أرادك لأمر هيأك له. نزل إيدك. أيا ترى بيعلفك عشان يولع فيك في جهنم، ولا بيعززك ليكرمك فيرفعك إلى الجنة؟ هذا معنى بل لا يشعرون. حس يا مسلم، افهم يا مؤمن، تأمل يا موحد. المال قادك الى الله ام شغلك عن الله؟ البنون زادوا في طاعاتك وشكرك لله ام انسوك ذكر الله؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. مال مين الصالحين؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. من أكبر المآسي التي واجهناها في الأعوام الأخيرة ظهور دعاة على أبواب جهنم يفسدون الدين. ولذلك أيها الإخوة، إن الذي ينظر على مستوى العالم، وهذا مما يسر القلب، إن الذي ينظر على مستوى العالم يجد ما يسر القلب، أن التوجه للناس جميعا إلى جهة الدين. نعم، لا أنكر، أنا أعيش معكم واقعا، لا أنكر أن الفجور زائد، والتبرج زائد، والفسق زائد، والكفر طاغي، لكن توجه رجل الشارع إلى جهة الدين، ومن الانتخابات التي تجري على مستوى العالم في كل مكان هذه الأيام إلا إشارة إلى ذلك، أن الناس يختارون الدين. ولكن المأساة، أين المنهج؟ على أي منهج يتجه هؤلاء الناس للدين؟ على أي دين؟ إننا نريد دين محمد، ألا تصلي عليه؟ إننا نريد منهج محمد صلى الله عليه وسلم، لا شرقية ولا غربية، صراطا مستقيما خلف النبي وصحبه، كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم، هو أصحابه، هذا هو المنهج. ولكن الضياع اليوم في دعاة في الفضائيات التي انفتحت أو انفشخت فتحا مسيئا، يتكلمون بلسان الإسلام كما قال رسول الله مخبرا عنهم صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. ضياع المنهج، فهم الدين، الكتاب والسنة بفهم السلف، يعني بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلام حبيبك محمد. لذلك فجر هذا في قول ربي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم مشفقون. لكي يخرج عليك رجل يملأ فمه بالكلام ويلتف حوله الناس، فإن الناس يريدون دينا على أهوائهم، فمهد هؤلاء ليصنعوا الأهواء دينا، فيقول مين اللي قال لك إن ديننا تعيط ولا تزعل ولا تبكي؟ لا، ديننا يا ابني حلو، ده النبي كان بيهزر، وكان. هل هذا هو الدين؟ لأن النبي ضحك مرتين أو ثلاثة حين تعدهم وتحصيهم في السيرة، قال لامرأة زوجك الذي في عينيه بياض، وقال لأخرى لا يدخل الجنة عجوز، وقال لآخر من يشتري مني العبد، مواقف معدودة جعلوها دينا. هو ده الدين؟ ليس هذا هو الدين. الدين كل، لا يحتمل التجزئة، الدين جميع لا يحتمل التخصيط ولا القطاعي، الدين فهم النبي. ليس لأنني أقول ذلك، وإنما قلت لكم سابقا في خطبة سابقة أنه ينبغي أن يكون في عقل كل مسلم خريطة للدين، هذه الخريطة يظهر عليها الدين كله، خريطة زي خريطة مصر بين عليها كل المحافظات، كذلك خريطة الدين يبين عليها كل الدين بلا استثناء، وأن يوضع كل شيء من الدين في موضعه وبحجمه. فمنهجنا لا نصغر الكبير ولا نكبر الصغير، المسألة الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، نعلن أن الصلاة فرض واللحية فرض، ولكن فرض الصلاة فرض كبير وفرض اللحية فرض صغير، فلا نكبر اللحية حتى يصير الدين هو اللحية ونوالي ونعادي على اللحية، لا، فرض فرض كبير وأنا لا أهون من اللحية، وإنما كل شيء في مكانه وبحجمه الصحيح. أيها الإخوة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية والإشفاق لا تفارق قلب المسلم. الرب الجليل، الحب والخوف والرجاء أجنحة طائر تسير بها إليه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وكل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى وقفة، ولكني أجمل: خشية وإشفاق. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات نوعان: آيات مقروءة مسموعة متلوة موحاة، القرآن، وآيات مشاهدة مرئية حديثة مخلوقة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. مر في عامكم زلازل وأعاصير لا أستطيع أن أسمي، تسونامي وما أدري، هذه الأشياء التي حصلت، محن، ما يحدث في العراق رسالة لك، واحذر أن تعاقب فتكون أنت وزوجك يوما في مثل ذاك الموضع. اللهم عافهم ولا تبتلينا، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين أجمعين، اللهم نجنا ورد كيد الكائدين، واحمي بلدنا وبلاد المسلمين. نعم أيها الإخوة، رسائل هي التي تحيط بك في كل مكان. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. التوحيد أصل الأصول. تستطيع هنا بقى أن تقول هذا هو الدين، التوحيد. التوحيد. والذين هم بربهم لا يشركون. إيمانك أن الله الله الله الله الله العظيم خالق الكون والحياة، مدبر الكون، مسير الأمور جل جلاله سبحانه، أنت تؤمن بهذا عقليا، ولكن في تطبيقه في حياتك واقعيا تشرك بالله الأسباب، تظن أن الأسباب هي التي تصنع الحياة، تشرك بالله شهواتك، أهواءك. أخطأ الذين يصنفون الشرك فيجعلونه فحسب البدوي والسيدة والحسين، هذا نوع واحد من أنواع الشرك، وأنواع الشرك أكثر وأعم وأخطر. قلبك مملوء بأصنام أنت تعبدها، طهر قلبك. اللهم طهر قلوبنا. والذين هم بربهم لا يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، إن نفسية الاستباق، استباق الأيام، أن أسبق الأيام، أسبقها بأعمال هي تسبق، أعمال تسبق اليوم، بمعنى أن اليوم الذي هو 24 ساعة يستغرق أعمالا مثلا تساوي كذا، فتكون مكاسبي من الحسنات في اليوم مضاعفة. كيف؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهم الذين يسرقون ويزنون؟ أهم الذين يعصون ويغفلون؟ لا، بل هم الذين يصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم. اللهم تقبل منا أعمالنا. نفي العجب، نفي الغرور، نفخة الصدر تنطوي، الشموخ ينكسر، الغرور ينقطع. رؤية النفس تزدرى، الدعاوى تكف. آسف أن أقول أنه كثر في هذا الزمان الدعاوى، الادعاءات. الكل يظن أنه ولي، وأنه طالب علم، وأنه شيخ، وأنه داعية، وأنه عليم، وأنه وأنه. الدعاوى العريضة، الدعاوى الجوفاء. كثر الكلام هي مش باللحية والنقاب، هو الموضوع مش بالجوامع ولا بالكلام. أدم بينك وبين ربنا عمار، خلاص. أين العمار؟ أين العمار؟ استحي يا رجل، استحي، استحي، استحي من الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، ليه؟ أنهم إلى ربهم راجعون. ادعي ما شئت، بيني وبينك يوم الفضائح، يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم تلقى الله هذا الذي أوجل قلوبهم، الذي أوجل قلوبهم، يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. ما الذي أوجلها؟ أنهم إلى ربهم راجعون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ستعود إليه وتقف بين يديه، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ علمته من أجلك يا رب. يقول الرب: كذبت، كذبت، علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ستقوم بين يديه ويسألك: عبدي آتيتك المال، ماذا عملت فيه؟ أنفقته من أجلك يا رب. كذبت كذبت. والمأساة أن ليس ثمة فرصة ولا إعادة ولا رجعة، انتهت القضية، يسحب على وجهه إلى جهنم. عبدي آتيتك القوة، الصحة، الشجاعة، الفتوة، فتولة العضلات، ماذا صنعت؟ قاتلت من أجلك يا رب. كذب. وعلى هذا فقس وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة غرقانة. إخوتي، اخرج من هذه الخطبة لتعش عامك بهذه النفسيات: نفسية الابتلاء، هل ستنجح في الامتحان ام ستعيد السنة، وهل مسموح بالإعادة ام استنفدت مرات الرسوب. 2، نفسية الرحيل، سترحل، ستموت، ستنتهي حياتك، فكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. تعامل من خلال هذا المنطق: عابر سبيل. نفسية الزاد، التزود، حمل معك. حكيتها اكثر من مرة قصة اثرت في رجل، فقال: والله لاخذ نص فلوسي معايا في القبر، كيف ابني مسجدا ودارا للايتام ودارا لتحفيظ القرآن ومستشفى للفقراء والمساكين، كده الفلوس دي تبقى معايا في قبري. الزاد، حصل زادك. ثم النفسية الاستباق، سابق الأيام، تلكم أربعة احفظها وعشها، وبقي عليك أن تعمل بها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وادفع عنا البلاء وعن المسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. نعوذ بك من العجز والكسل. نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم،